ولا تدبروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفين أمره ونهيه، وأنتم تسمعون أمره إياكم ونهيه وأنتم به مؤمنون. فروى عن ابن إسحاق محمد ابن إسحاق أنه قال في هذه الآية: أي لا تخالفوا أمره وأنتم تسمعون لقوله وتزعمون أنكم مؤمنون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي لا تكونوا أيها المؤمنون في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمشركين، لأنهم يسمعونه ولا يطيعونه. الذين إذا سمعوا كتاب الله يتلى عليهم قالوا قد سمعنا بآذاننا وهم لا يسمعون، هذا السماع الذي يترتب عليه الطاعة والانقياد لشرع الله، وهم لا يسمعون. يقول: وهم لا يعتبرون ما يسمعون بآذانهم ولا ينتفعون به لإعراضهم عنه وتركهم أن يعوه بقلوبهم ويتدبروه، فجعلهم الله لما لم ينتفعوا بمواعظ القرآن وإن كانوا قد سمعوها بآذانهم، جعلهم بمنزلة من لم يسمعها. فالسمع الذي لا يترتب عليه طاعة وانقياد واستسلام لله وللرسول فهو سمع يقيم الحجة على العباد ولا ينتفعون به، إلا أنهم يوم القيامة يقال لهم قد سمعتم وبلغتم وأقيمت عليكم الحجة، فلا فائدة لهذا السماع. يقول جل ثناؤه لأصحاب رسوله الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: لا تكونوا أنتم في الإعراض عن أمر رسول الله وترك الانتهاء إليه وأنتم تسمعونه بآذانكم كهؤلاء المشركين الذين يسمعون مواعظ كتاب الله بآذانهم ويقولون قد سمعنا، وهم عن الاستماع لها والاتعاظ بها معرضون كمن لم يسمعها. فروى بسنده عن محمد بن إسحاق أنه قال في هذه الآية: أي لا تكونوا كالمنافقين الذين يظهرون لله الطاعة وللرسول ويسرون المعصية. وروى عن مجاهد في قوله: وهم لا يسمعون، قال: وهم عاصون. فمن سمع ولم ينقد ولم يطع فهو عاص لله وللرسول. قلت: أليس معظم المسلمين على هذه الشاكلة يعرفون ما أمروا به ولا يفعلونه، ويعلمون ما نهوا عنه فيركبونه، معاندين الله ورسوله، وهم عما أنذروا به معرضون. فهؤلاء يصدق عليهم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أي أنتم تقولون نحن مؤمنين، والمؤمنون هم الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، يأتمرون بأوامر الله ورسوله وينتهون عن نواهيه، لأن المؤمن إذا سمع الأمر فقد أقيمت عليه الحجة بسماعه. قل: فلله الحجة البالغة وعليه فهو محاسب ومساءل على ما سمع وبلغ يوم القيامة. قال أبو عبد الله الأنصاري القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله: يا أيها الذين آمنوا، الخطاب هنا للمؤمنين المصدقين، أفردهم بالخطاب دون المنافقين إجلالا لهم، إجلالا للمؤمنين. جدد عليهم الأمر بطاعة الله والرسول ونهاهم عن التولي عنه، وهذا قول الجمهور في تفسير هذه الآية. قوله تعالى: ولا تولوا عنه، التولي هو الإعراض، وقال عنه ولم يقل عنهما، أي عن الله ورسوله، لأن طاعة الرسول طاعته سبحانه، وهو كقوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. قوله: وأنتم تسمعون، ابتداء وخبر في موضع الحال والمعنى المراد، وأنتم تسمعون ما يتلى عليكم من الحجج والبراهين في القرآن. قوله: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، أي كاليهود أو المنافقين أو المشركين، وهو من سماع الأذن فحسب الذي تقوم به الحجج، وهم لا يسمعون أي لا يتدبرون ما سمعوا ولا يفكرون فيه، فهم بمنزلة من لم يسمع وأعرض عن الحق. فانتبه رحمك الله، فما يصل إليك من أمر الله ورسوله فإن الثمار المترتبة عن الإعراض بعد السماع لما يصل إليك من أمر الله ورسوله ثمار وخيمة عطبة مدمرة للفرد والمجتمع. قال القرطبي: نهى المؤمنين أن يكونوا مثل اليهود والمنافقين والمشركين، لأن المؤمنين لو اجتمعوا مع اليهود والمنافقين والمشركين في أنهم جميعا يسمعون ولا يطيعون فقد استووا في ذلك. فدلت الآية على أن قول المؤمن سمعت وأطعت لا فائدة فيه ما لم يظهر أثر ذلك عليه بامتثال فعله، فإذا قصر في الأوامر فلم يأتها واعتمد النواهي فاقتحمها فأي سمع عنده وأي طاعة. فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، إنما الأعمال بالنيات، وإنما يكون حينئذ بمنزلة المنافق الذي يظهر الإيمان ويسر الكفر، وهذا هو المراد بقوله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، وهم الكفار. ثم أخبر تعالى أن الكفار شر ما دب على الأرض من الدواب. ففي البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، قال هم نفر من بني عبد الدار من الكافرين. والأصل أشر، حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، وكذا خير أصلها أخير. قال ابن كثير في قوله إن شر الدواب عند الله الصم أي عن سماع الحق، البكم عن فهم الحق، ولهذا قال الذين لا يعقلون. فهؤلاء شر البرية، لأن كل دابة مما سواهم مطيعة لله فيما خلقها له، وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا فعصوا فسمعوا ولم ينقادوا ولم يطيعوا، ولهذا شبههم بالأنعام بالبهائم في قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال في الآية الأخرى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقيل المراد بهؤلاء المذكورين نفر من بني عبد الدار فيما روي عن ابن عباس ومجاهد. وقال محمد بن إسحاق هم المنافقون، قلت القائل هو ابن كثير، ولا منافاة بين المشركين والمنافقين في هذا، لأن كلا منهم مسلوب الفهم الصحيح والقصد إلى العمل الصالح. ثم أخبر تعالى بأنهم لا فهم لهم صحيح ولا قصد لهم صحيح، لو فرض أن لهم فهما لأنهم يسمعون ولا يطيعون، فقال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أي لأفهمهم، وتقدير الكلام ولكن لا خير فيهم فلم يفهمهم، لأنه يعلم أنه لو أسمعهم أي أفهمهم لتولوا عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم ذلك وهم معرضون عنه. قال القرطبي ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، قيل لأسمعهم الحجج والبراهين إسماع فهم، ولكن سبق علمه بشقاوتهم. ولو أسمعهم أي لو أفهمهم لما آمنوا بعد علمه الأزلي بكفرهم. فاتفقت كلمة المفسرين على هذه المعاني، قلت وذلك بعد إقامة الحجة عليهم وفهمهم لها، فلما أعرضوا طمس الله على قلوبهم، لأنهم أعرضوا بعد الاستماع وبعد الفهم وبعد قيام الحج، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقيم الحجة على إنسان إلا بعد سمعه وبعد فهمه لما سمع، فإذا أعرض سلبه الله الفهم وجعله كبهيمة الأنعام، وما ربك بظلام للعبيد. ودليل ذلك قوله تعالى، قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال السعدي في تفسيره: وإذ قال موسى لقومه، أي موبخا لهم على صنيعهم ومقرعا لهم على أذيته وهم يعلمون أنه رسول الله، قال لهم: لم تؤذونني؟ أي بالأقوال والأفعال، وأنتم تعلمون أني رسول الله إليه. والرسول من حقه الإكرام والإعظام والانقياد بأوامره والابتدار لحكمه، وأما أذية الرسول الذي إحسانه إلى الخلق فوق كل إحسان بعد إحسان الله تعالى، فهذا الإذاء بالرسول ولمن قال بقول الرسول ودعا إلى الله على بصيرة، على منهاج النبوة، على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، ففيه غاية الوقاح، ففيه غاية الوقاح والجرأة والزيغ عن الصراط المستقيم الذي قد علموه وتركوه. ولهذا قال: فلما زاغوا، أي انصرفوا عن الحق بقصدهم بعد علمهم وسماعهم وفهمهم، أزاغ الله قلوبهم عقوبة لهم على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم عمدا وقصدا ورضوه لها لأنفسهم، ولم يوفقهم الله للهدى لأنهم لا يليق بهم الخير ولا يصلحون إلا للشر. والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الذين لم يزل الفسق وصفا لهم، ليس لهم قصد في الهدى. وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعباده ليس ظلما منه ولا حجة لهم عليه، وإنما ذلك بسبب منهم بإعراضهم وتوليهم، فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعدما عرفوه، فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال والزيغ الذي لا حيلة لهم في دفعه وتقليب القلوب عقوبة لهم وعدلا منه سبحانه بهم، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قلت: نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من غضب الله ومكره بنا، ونعوذ بالله من الضلال بعد الهدى، ومن الغي بعد الرشاد، ومن الباطل بعد الحق. فمعنى الآية في غاية الوضوح والظهور أن الذي يشرح الله قلبه للحق والهدى فيزيغ عنه متعمدا وقاصدا فقد أخذ بأسباب الضلال والهلاك حتى يصير حاله إلى محبة الباطل والدفاع عن الضلال ومحاربة الهدى والحق وأهله. ومن هنا وجب على المؤمن محبة من يهدي الناس إلى الحق ويعلمهم أمر دينهم، لأنه ينقذهم من النار. ومن هنا قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، قال: محبة العالم دين يدان بها، محبة العالم دين يدان بها، يقدم على محبة الولد والوالد والنفس، لأنه يصلح نفسك ويصلح ولدك ويصلح والدك ويصلح زوجتك إذا استقام على منهاج النبوة، إذا لم يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. واستفت قلبه، فالدعاة كثر وأكثرهم لا يتقون الله في أقوامهم، بل منهم من يريد المال، ومنهم من يريد الشهرة، ومنهم من أراد الدنيا برمتها وباع لأجلها الآخرة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا قبح هذا العالم رجلا يحبه الناس وهو معدود من الدعاء، هذا الرجل الذي يحبه الناس وأمر الناس، أي أمر هذا العالم السائر على منهاج النبوة، أمر الناس باجتناب هذا الرجل والحذر منه، مع بيان الأدلة البينة على قبح وضلال هذا الرجل، فقد وجب على المؤمنين الانقياد للحق وإقامة شرع الله وشريعة الحب في الله والبغض في الله حتى لا يزيغوا، فإذا زاغوا ضلوا، وإذا ضلوا هلكوا وأهلكوا. قال القرطبي في تفسيره: فلما زاغوا، أي زاغوا عن الطاعة، أزاغ الله قلوبهم عن الهداية. وقيل: فلما زاغوا عن الهدى. وقيل: فلما زاغوا، أي مالوا عن الحق، أزاغ الله قلوبهم، أي أمالهم عن الهدى. وقيل: فلما زاغوا عن الإيمان، أزاغ الله قلوبهم عن الثواب. وقيل: فلما مالوا عن الحق، أزاغ الله قلوبهم ويسر لهم الباطل، أي فلما تركوا ما أمروا به من احترام الرسول عليه السلام وطاعة الرب، خلق الله الضلالة في قلوبهم عقوبة لهم على فعلهم. إذا تيقنت هذه المعاني استقام لك أمر القضاء والقدر، بقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قد أتاك الحق فزغت عنه، فأزاغك الله عن الحق جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. قلت: فهذا فصل القول في هذه الآية الكريمة التي بها أسباب زيغ الزائغين وضلال المضلين وابتداع المبتدعين. ومن هنا يأتي التيسير للهداية والحق، والتيسير للضلال والإضلال والزيغ. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال سبحانه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فمن كانت فيه هذه الصفات، من أقام شرع الله، اهتدى بهذا الكتاب بالقرآن العظيم، وكان الكتاب له هدى للمتقين لأنه من المتقين. ومن هنا يفهم قوله تعالى: ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والمعنى المراد: من يهده الله فهو المهتدي الذي لا يستطيع أحد أن يضله، ومن يضلله الله بما قدمت يداه من الإعراض بعد السماع وقيام الحجة والتولي عن الكتاب والسنة فلن يستطيع أحد هدايته. فأسباب الضلال من العبد نفسه، فهو الذي يصد نفسه عن الحق والهدى، كما قال تعالى واصفا هذا القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أي لعدم هدايتهم والتزامهم الحق بعدما هدوا للتي هي أقوم. وقال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فهذا الكتاب القيم العظيم، أي المستقيم المعتدل الذي تقوم به مصالح العباد والبلاد، أي بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده. وقال تعالى: وذلك دين القيمة. فإنما يستقيم ويعتدل العبد بهذا الدين وهذا القرآن إذا أتى بأسباب الاعتدال والاستقامة، وهي إقامة هذا الدين على نفسه. فبداية الآية قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي أن دين القيمة هو الذي يقيمه العبد على نفسه بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم التولي والإعراض بعد السماع الذي تقام به الحجة على العباد. فبتحقيق التوحيد وإخلاص الدين كله لله وإقامة شعائره من الصلاة والزكاة والصوم والحج وبقية عرى الإسلام يتحقق بذلك كله للعبد الاهتداء والاعتدال والاستقامة على منهاج النبوة، فلا يتعمد العبد الزيغ والروغان عن الحق. قد قال تعالى واصفا هذا الدين وشعائره: يضل به كثير بهذا الدين لمن أعرض فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فاحذروا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وقال ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون، أي وهم الضالون عن الحق والهدى. فمن نقض عهد الله من بعد ميثاقه فهو الضال، ومن أفسد في الأرض بعد إصلاحها فهو الضال الذي لا يهديه الله جزاء وفاقا. وما ربك بظلام للعبيد، كما قال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ثم نرجع إلى آيات سورة الأنفال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال ابن كثير، قال البخاري: لما يصلحكم، وقال مجاهد: للحق، وقال قتادة: هو هذا القرآن، فليستجيبوا له ففيه النجاة والتقاة والحياة. وقال السدي: ففي الإسلام إحياؤهم بعد موتهم بالكفر. قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، نعوذ بالله من الخذلان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يحول بين المؤمن وبين الكفر، وبين الكافر وبين الإيمان. وقال مجاهد: يحول بين المرء وقلبه حتى يتركه لا يعقل ولا يفهم مما قدمت يداه من التولي والإعراض. قال وقال السدي: يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه سبحانه وتعالى. قلت: والمعنى المراد ربطا بين أول الآية وآخرها أن الله سبحانه العزيز الحكيم القاهر يحول بين المرء وبين الهداية للحق إذا لم يستجب المرء لله وللرسول، إذا دعاه لما يحييه من تعاليم هذا الدين الحنيف وأراه وشعائره. لأنه قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ثم أي بعد الإعراض والتولي عن هذه الدعوة للحياة الحقيقية، ثم قال بعدها مباشرة: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي إن تولى وأعرض. فجزاء من لم يستجب لله وللرسول استجابة فعلية تترتب على السمع الصحيح الذي يتبعه لزاما، لأنه سمع صحيح يتبعه لزاما الطاعة المطلقة من غير قيد لله وللرسول، طاعة عمياء لا تكون إلا لله وللرسول، وهي ليست بعمياء بإذن الله، لأن كل طاعة لله وللرسول بها صلاح الدنيا والدين، بها صلاح الدنيا والآخرة من غير ما قيد لله وللرسول. فإن لم ينقد هذا الانقياد والطاعة الفعلية العملية بعد السماع وقيام الحجة عليه، فهذا هو الذي لم يستجب لله وللرسول. لأن دعوة الله ورسوله هي السمع والطاعة اللذان هما حقيقة الاستجابة لله وللرسول، وبهما تحدث الحياة الحقيقية، بالسمع والطاعة تحدث الحياة الحقيقية. لهذا فصل القول تعالى في قوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلا حياة طيبة لمسلم ولا لمؤمن إلا بالاستجابة لله وللرسول بعمل الأعمال الصالحة التي هي ثمرة السمع والطاعة. قال ابن كثير في تفسيره في هذه الآية: هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا، وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه من ذكر أو أنثى من بني آدم وقلبه مؤمن بالله ورسوله. وإن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله بأن يحييه الله حياة طيب في الدنيا وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة. والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي وجه، من أي وجه كانت. وقد روي عن ابن عباس وجماعة أنهم فسروا الحياة الطبيعية بالرزق الحلال الطيب رزقنا الله وإياكم اللهم آمين. وعن علي بن أبي طالب أنه فسرها بالقناعة. وعن ابن عباس أيضا في قول وعكرمة ووهب بن منبه أنها السعادة. وقال الضحاك: هي الرزق الحلال والعبادة في الدنيا. وقال الحسن البصري: لا يطيب لأحد حياة إلا في الجنة. والمعنى أن الحياة الطيبة هو أن يدخلك الله الجنة بعملك الصالح. وقال الضحاك أيضا: هي العمل بالطاعة والانشراح لها، الانشراح للطاعة يشرح الله قلبك للسمع والطاعة. وما أعزها من أمنية أن يشرح الله صدرك للأعمال الصالحة والإيمان. قال ابن كثير: والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل كل هذا، كما روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وروى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن حديث صحيح. عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. قلت: ثم أتبع رب العزة آية الاستجابة لله وللرسول بقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الفتنة هي المترتبة على عدم الاستجابة. قال المفسرون: يحذر تعالى عباده المؤمنين فتنة، أي اختبارا ومحنة يعم بها المسيء وغيره. لا يخص بهذه الفتنة بهذه المعصية لا يخص الله بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنب فحسب، بل يعمها جميعا بحيث لا تدفع عنهم ولا ترفع. قال ابن عباس على هذه الآية: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب لعدم إنكارهم المنكر. قال ابن كثير: وهذا تفسير حسن جدا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة. إن الله تعالى يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن. رواه ابن جرير الطبري. والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم، وإن كان الخطاب مع الصحابة، هو الصحيح، ويدل على ذلك الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن. ومن أخص ما يذكر ما رواه الإمام أحمد من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم، نعوذ بالله من الخذلان. قلت: ومن أعظم المنكر ما يفعله دعاة السوء الذين يصبغون ضلالهم بصبغة الله ورسوله، فكان إنكار منكرهم أعظم من إنكار منكر على من يفعل المعصية ثم لا يدعي أنه بمعصيته هذه يتقرب إلى الله. فعظم المبتدع عند الله أعظم، وأمر المبتدع عند ربه أعظم من القاتل والزاني. والسؤال الآن: هل استجاب الله دعاءنا لفك الكرب عن أهل فلسطين ونحن ندعو من عشرات السنين، عن العراق، عن سوريا، عن اليمن وليبيا الذي استشرى فيها الإرهاب وفجر، هل استجاب ربنا لنا دعاءنا فرفع من على صدورنا تسلط اليهود وأمريكا وحلف الناتو والقوة الصهيوصليبية العالمية التي تسعى سعيا حثيثا لهلاك الإسلام والمسلمين؟ لذلك أتبع الله هذه الآية بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال المفسرون، قال ابن عباس: الأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد، يعني الفريضة، الفرائض والواجبات التي فرضت عليكم تسمعون ولا تطيعون، تزيغون وتروغون روغان الثعالب، كما قال الإمام عمر بن الخطاب، يقول: لا تخونوا، لا تنقضوا الفريضة، ولا تخونوا الله والرسول بترك سنته وارتكاب معصيته. فعن عروة بن الزبير في هذه الآية: أي لا تظهروا لله من الحق ما يرضى به منكم ثم تخالفوه في السر إلى غيره، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر قبل العلانية والعلانية قبل السر، يستوي عنده السر والعلانية، فإن ذلك هلاك لأمانتكم وخيانة لأنفسكم. قال السدي: إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم. قلت: فمن أعظم الخيانة على من سلك سبيل الدعوة إلى الله سكوته على منكر دعاة السوء والضلالة الذين أهلكوا الأمة وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، ووصلوا ما أمر الله به أن يقطع. أولئك هم الخاسرون، وذلك لأن تأثيرهم على المسلمين بالشر عظيم، وكلما زادت شهرة أحدهم وتأثيره على قلوب الناس وعقولهم بما قدم لهم من الغش والتدليس وعدم تقوى الله في قومه وبلده، كلما تعين بيان حاله أكثر وأسرع مفصلا غير مجملا بتعيين اسمه ووصفه حتى ينجو المسلمون من شره. وإنما الكلام هنا على جنس دعاة الفتنة والسوء لا على واحد منهم، فهم كثر لا يخلو منهم قطر من الأقطار ولا مصر من الأمصار. ثم قال رب العزة جل وعلا بعد هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ثمرة السمع والطاعة من غير تول ولا إعراض. قال ابن عباس والسدي ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل ابن حيان: فرقانا مخرجا. وزاد مجاهد: فرقانا مخرجا في الدنيا والآخرة. وفي رواية عن ابن عباس: فرقان النجاة. وفي رواية: فرقانا نصرا. وقال محمد بن إسحاق: فرقانا أي فصلا بين الحق والباطل. قال ابن كثير: وهذا التفسير من محمد بن إسحاق أعم مما تقدم، وقد يستلزم ذلك كله، فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره ووفق لمعرفة الحق من الباطل، وفق هذا الذي يفعل ذلك يوفق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاتهم ومخرجه من أمور الدنيا فلا يدلس عليه ولا يستطيع أحد أن يغشه، فيبين له الحق باطلا والباطل حقا، وسعادته يوم القيامة وتكفير ذنوبه وهو محوها وغفرها سترها عن الناس، كل ذلك سببا لنيل ثواب الله الجزيل. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. والنور هو الفرقان الذي يمشي به المؤمن التقي بين الناس، فيعلم مؤمنهم من فاسقهم وصادقهم من كاذبهم. ووجه الوصل بين أول الآيات في سورة الأنفال وآخرها هو أن الفرقان الذي يؤتاه العبد إنما يؤتاه لتقواه التي هي السمع والطاعة والاستجابة لله وللرسول من غير تول ولا إعراض، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإذا تقرر عندك ما مضى مما فصلته لك، فاعلم أنه قد تكاتفت الحجب، وتعاونت الحواجز، وتكالبت الستور والأغطية، وتكاثف الران على القلوب، فحيل بين معظم الأمة وبين الهدى والحق والرشاد، فاختلطت على الناس أمور دينهم ودنياهم، وما زال الناس ينساقون وينقادون وراء الشعارات الزائفة الكاذبة البراقة التي أنشأها المخطط الصهيوني أمريكي من خلال هذه الثورات النحسات المشؤومات السوداء، على أنها ثورات مباركات للربيع العربي التي أنقذت العالم الإسلامي من الشرور والمصائب، فإذا هي هذه الثورات في نفسها كل الشرور والمصائب، فكل يوم تطل مصيبة برأسها مكشوفة كاشفة، واضحة موضحة، بينة مبينة لعظم الخطر والفساد الذي أريد بهذه الأمة المرحومة في شتى أنحاء المعمورة. تأتي المصائب في شكل نتاج الفتن المتولدة من هذه الثورات، على غرار ما قاله سيد من سادات التابعين الحسن البصري رحمه الله، حيث قال: إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، ويراها الجاهل وهي مدبرة. وما كان ذلك كذلك إلا من جراء التولي والإعراض عن منهج السمع والطاعة بعد السماع المقيم والمبين للحجج والبراهين، وعدم الاستجابة لله والرسول عند دعوته الناس لما يحييهم، فما أخذوا بأسباب الفوز بالفرقان بين الحق والباطل التي هي تقوى الله، فأضلوا وزاغوا كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهلك السوريون وسقطت سوريا وتقطعت وتمزقت، وهلك الليبيون وسقطت ليبيا وتقطعت دويلات ينحر بعضها بعضا، قد مد الإرهاب بجذوره فيها معضدا بالحروب الأهلية. وهلك اليمنيون وسقطت اليمن وتقطعت إلى 6 دويلات، ونبتت نابتة الحوثيين الروافض الكفرة المجرمين، محاولين جاهدين الآن الوصول إلى ساحل البحر بصنعاء ليسيطروا على هذا الميناء، ليسهل اتصالهم بأمهم الملحدة إيران، فيصل إليهم من الأسلحة ما يهلك به أهل السنة هناك، كما هلكوا في سوريا بنفس المد والعون الرافضي الإيراني مصاص الدماء. وأصبحت كل أنحاء الأقطار الإسلامية مسرحا ومرتعا للإرهاب بشتى أشكاله وصوره من جراء شؤم هذه الدعوة السوداء. ثم ها هو السد الصهيوني، الصهيو أمريكي إفريقي الإثيوبي اللعين الهدام، وما هو من النهضة بمكان من قريب أو بعيد، إنما سماه سد النهضة هذا الخبيث المرمي في سجون مصر من كان رئيسا لها، هذا المرسي الذي سماه بسد النهضة تدليسا وغشا للمسلمين، وهو يعلم أن هذا تنفيذ للمخطط الصهيوني الأمريكي، وإنما أريد به تنفيذ المخطط الصهيوني بخراب مصر وهلاك المصريين، وما بدأوا فيه إلا بعد أن زارهم هذا الخبيث. فكما جاء في العهد القديم في سفر إشعياء الأصحاح 19 قال: وحي من جهة مصر، هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، وأهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ومملكة مملكة، وتهراق روح مصر داخلها وأفني مشورتها، فيسألون الأوثان والعارفين وأصحاب التوابع والعرافين، وتنشف المياه في البحر، هذا مرادهم وهدفهم، وتنشف المياه في البحر أي في نهر النيل، ويجف النهر وييبس، وتنتن الأنهار وتضعف، وتجف سواقي مصر، ويتلف القصب والأسل، والرياض على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون، والصيادون يئنون، وكل الذين يلقون شصا أي شبكا، وكل الذين يلقون شصا في النيل ينوحون. مزج الرب في وسطها روح غي فأضلوا مصر في كل عملها كترنح السكران في قيئه، فلا يكون لمصر عمل يعمله رأس ولا ذنب، نخلة ولا أثلب. وفي ذلك اليوم تكون مصر كالنساء فترتعد وترجف من هزة يد الرب، رب الجنود التي يهزها عليها يهزها عليه. لا مكنهم الله من كيدهم ومكرهم، إنه الغل الدفين الضارب بجذوره عبر القرون، من وقت فرعون ملك مصر لما ذبح أبناءهم واستحيا نساءهم، ثم لما أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لخبثهم ومكرهم وكفرهم من المدينة وأجلاهم وطردهم شر طردة، والقوم لا ينسون ما حصل منهم ولو من قرون، فتكاتف وتكالب حقدهم ومكرهم وغيظهم على المسلمين وعلى المصريين وعلى رسول الله وعلى كل من قال لا إله إلا الله، وخصوا مصر لمزيد بغض لها، فأرادوا إهلاك مصر، فأرادوا إهلاك مصر. ثم لما كانت الثورة وصد رب العزة عن مصر مكر الماكرين، ذهبت الصهيونية اللعينة لإحاكة مكر دفين في مداغل إفريقيا هنالك في إثيوبيا، والمسلمون في سكرات الثورات وهم فيها يعمهون. في وقتها بدأ العمل في هذا السد بعد أن ضل المصريون بنشوة سكر هذه الثورة التي أفسدت الأخضر واليابس، ولقد صرحت إثيوبيا من قبل بهذا السد، فهددهم الرئيس الأسبق مبارك بضربة بالصواريخ لو حاولوا إنشاءه وبناءه، فكبتوا وهم على غيظ وحقد دفين. فكان مبارك عقبة كؤودا في طريق المكر الصهيو أمريكي، فقرروا الإطاحة به، لا للحرية والعدالة وهذا الكلام النابع والمستل من بروتوكولات حكماء صهيون، واقرأوا إن شئتوا لتعلموا هذا المكر الذي أحيك بالأمة الإسلامية. فقرروا الإطاحة به، فكان ما كان من الثورات النحسات، ولقد تناقلت وسائل الإعلام تصريحات قادة إثيوبيا بعد الثورة في مصر بفرحهم الشديد بخلع مبارك العقبة الكؤود ورجاله لا سيما عمر سليمان، وبدأ البناء الخبيث على نهر النيل في إثيوبيا، الأمر الذي يهدد بقاء دولة مصر. ولقد تكلمت وقتها على خطورة هذا البيان الماسوني القبيح، وتكلم أهل العلم في ذلك، ولكن لا حياة لمن تنادي، وخطورته في منع الماء عن مصر. ثم وقفت على بحث جد خطير يبين القائمون عليه عظم وخطورة هذا السد على المنطقة بأسرها، إذ هو وهذان الزلزالان اللذان حدثا من أيام كان سببهما هذا السد وثقل السد على القشرة الأرضية. وخلاصة هذا البحث أن هذا السد الذي يخطط له بسعة 74 مليار متر مكعب من الماء، أي بضغط على القشرة الأرضية على مكان أقيم عليه السد، هذا المكان أحجار متشققة جراثيمية لها جاذبية واستجابة للزلازل استجابة شديدة، بضغط على القشرة الأرضية التي قام عليها جسم السد 74 مليار طن من الماء وزن 74 مليار طن، والمليار 1000 مليون، فضلا عن وزن جسم السد نفسه، وهما سدان، سد من الخرسانة وسد من الأحجار. هذا الضغط الرهيب يؤدي لا محالة في الزمن القريب بعد بنائه، بعد بناء السد بقليل، إلى فصل هذا الجزء من الكرة الأرضية والنزول به إلى البحر المحيط الأطلسي، فيتغير مسار النيل وتلقى هذه المنطقة كجزيرة في هذا البحر، ويغوص الماء قبل الانفصال تحت القشرة الأرضية ليذهب إلى المحيط الأطلسي، مع إحداث زلازل رهيبة في المنطقة من جراء هذا الضغط العظيم الذي هو بمثابة مفاعل نووي سينفجر في حوض دول إفريقيا، بل سيصل إلى الجزيرة العربية والسعودية. لا هم لليهود إلا إهلاك العباد والبلاد، كما قال تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. ثم بعد ذلك ينهار السد وتندفع هذه الكميات الهائلة من الماء لتغرق السودان أولا، ثم يأتي الخراب على مصر بادئا بالسد العالي حفظه الله، ثم تغرق مصر من جنوبها إلى شمالها، وتتوقف المصانع وتنعدم الكهرباء ويهلك الحرث والنسل. ولقد أظهرت إثيوبيا سببا ظاهرا، وهو رغبتها في إنشاء سدود على نيلها تولد لها كهرباء. أنشأت 4 سدود غير هذا السد، كما فعلت السودان ومصر، وإنما كان يكفيها لهذا الغرض إنشاء سد سعته 5 مليارات فحسب. أضف إلى ذلك أن طبيعة الأرض التي قام عليها السد لا تحتمل أصلا حمولة سد سعته 10 هذه السعة. كل هذا مع احتجاز المياه في هذا السد حتى لا تصل إلى مصر 5 سنين أو 5 أعوام، 5 سنين حتى يملأ هذا السد من الماء. زمن الملء 5 سنين حتى لا يصل إلى مصر حصتها من المياه للزراعة والشرب، فيبور من أرض مصر 2 مليون فدان، 2 مليون، وتشرد أسرهم، ومن ثم تنعدم الكهرباء، ويتوقف دوران المكن والمصانع وقيام الحياة على أرض مصر حفظها الله. لقد بات الأمر ظاهرا بينا للرغبة الصهيونية الأمريكية العارمة في خراب مصر والمصريين، وقد صرح المسؤولون الإثيوبيون بتحدي شديد أمس الأول رفضهم للرغبة المصرية في توقيف بناء السد، والعمل قائم على قدم وساق، وتحد قوي يوضح أن وراءهم العالم الغربي الكافر. ويعلم الجاهل قبل المتعلم مباركة الإخوان ومحمد مرسي لإنشاء هذا السد الذي كان خصيصا لهلاك العباد والبلاد وليس لها من دون الله كاشفة. فهذه الطامة الكبرى حتى تجري الحكومة المصرية حافظها الله في إجراءات القضاء الدولي تكون قد حلت بالمنطقة التي تعتبر إحدى النتائج المباركة لثورة 25 يناير. فقد أعلن المتخصصون في مصر، بل أعلن الوزير المختص وزير الري والموارد المائية حفظه الله، أن مصر قد تخطت مرحلة الفقر المائي ودخلت في مرحلة الشح المائي، والله المستعان وعليه التكلان. فمهما يذهب المسلمون أي مذهب، يسيرون جنوبا أو شمالا، شرقا أو غربا، يتصرفون على وفق السياسة أو على وفق أفكار الرجال والاتجاهات الفكرية المختلفة باختلاف الرؤوس والآراء، ساعين لصلاح العباد والبلاد، فإنه لا صلاح ولا فلاح ولا نجاح لهم إلا في إقامة منهج السمع والطاعة لله وللرسول، مع عدم التولي والإعراض عن الكتاب والسنة بعد السماع المقيم للحجج والبراهين. بهذا وبهذا وحده يكون التمكين والاستخلاف. قال تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. وقال جل وعلا: قال ملك الملوك: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والعبادة هي إقامة منهج السمع والطاعة مع عدم التولي والإعراض، فهذا منهج النجاة والفوز والنصرة والتمكين على جميع المستويات المحلية والدولية والعالمية، ابتداء من بيان فساد دعاة السوء الذين هيجوا المسلمين للخروج والثمرات وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، بل يعلمون أنهم يفسدون في الأرض بعد إصلاحها، ودليل ذلك تلونهم وقولهم عكس ما قالوا قبل الثورة وبعد الثورة. فيستيقظ المسلمون من سباتهم العميق فلا يمكنوا سمعهم ولا قلوبهم لدعاة سوء وضلالة أغرقوا الأمة في مهلكات عظيمات لا كاشف لها من دون الله. وليتيقن إخواننا الطيبون الغافلون المغيبون أنه كما وجد في هذه الأمة المبير أي المهلك لشعبه وهو الحجاج بن يوسف الثقفي، كما قال ذلك صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، فإن هذا المبير ليس هو فقط المهلك والمدمر لأمته بجوره وظلمه وسلطانه وحكمه، وإنما المبير أعم من ذلك بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل من أهلك أمته أو دمرها فهو مبير، سواء كان تدميره لها من جراء قرار سلطاني أو خيانة كبرى أو فتوى مجرمة دموية سوداء مات على إثرها وبسببها مئات الآلاف وعليه. فاعلم أن دعوة دعاة الفتنة والضلالة والثورات والخروج هي الدعوة المبيرية، الدعوة المبيرية والفتاوى الإجرامية المهلكة الهالكة الإهلاكية. وهؤلاء هم العدو الداخلي للمسلمين. قد أمرنا رب العزة بالتوجه للقضاء على العدو الداخلي القريب قبل العدو الخارجي البعيد، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وهو المعلم سبحانه وتعالى العليم الذي يرزق أولياءه الفرقان إذا سمعوا فأطاعوا فلم يتولوا ولم يعرضوا وعضوا على الكتاب والسنة بنواجذهم وتمسكوا بالكتاب والسنة. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.